الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا ما كان كفرا بالذات فلا يشترط في استحلال، ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال، واضح؟ وما ليس بكفر بالذات فيشترط فيه الاستحلال، أعني في التكفير به. ومذهبنا الذي قررته هذه القاعدة وسط بين مذهب الوعيدية والمرجئة، أما المرجئة فيشترطون الاستحلال مطلقا من غير تفصيل، حتى لو سجدت تحت الصنم وهذه الصورة كفر بالذات فلا يكفرك المرجئة بهذه الصورة إلا إذا سألوك أأنت تستحل السجود لغير الله ولا لا، ولو أنك استغثت بغير الله أو دعوته في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فإنهم لا يبادرون بتكفيرك إلا بعد أن يسألوك أأنت تستحل دعاء غير الله أو لا تستحل. وهذا مذهب إرجائي خبيث باطل. وقابلهم الوعيدية الذين يكفرون بالذنب مطلقا سواء استحل أو لم يستحل، فمن زنى كفر ولو كان معتقدا حرمة الزنا، ومن سرق كفر ولو كان معتقدا حرمة السرقة. فالأولون يشترطون الاستحلال مطلقا، والوعيدية لا يشترطون الاستحلال مطلقا، فجاء أهل السنة وقالوا هناك ذنوب لا نشترط للتكفير بها استحلالها، وهي ما كان كفرا بالذات، وهناك ذنوب لا نكفر بها إلا إذا استحلها فاعلها وهي ما ليس بكفر بالذات. وبناء على ذلك فمن سجد لغير الله فقد كفر ولو لم يستحل، ومن دعا غير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر ولو لم يستحل، لكن من زنى لا يكفر إلا إذا كان مستحلا للزنا، ومن سرق فلا يكفر إلا إذا كان مستحلا للسرقة. وهذا مذهب وسط بين هذين المذهبين الضالين.